وداعي ابوي يوم وداعي ابوي يوم وداعي والهان والهان والهان يوم وداعي ابوي والهان والشوق غزا قلبي للمصطفى مرت ليالي الهنا وقرب زمان الأسى يوم الوداع يوم الوداع